الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم 23 من شهر رجب لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس 80 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أي بحجة بينة من اليد والعصا وغيرهما، إلى فرعون وملئه فاستكبروا تعظموا عن الإيمان، وكانوا قوما عالين متكبرين قاهرين غيرهم بالظلم، فقالوا يعني فرعون وقومه: أنؤمن لبشرين مثلنا يعني موسى وهارون وقومهما لنا عابدون مطيعون متذللون، والعرب تسمي كل من دان للملك عابدا له، فكذبوهما فكانوا من المهلكين بالغرق. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم يهتدون، أي لكي يهتدي به قومه، وجعلنا ابن مريم وأمه آية دلالة على قدرتنا، ولم يقل آيتين، قيل معناه شأنهما آية، وقيل معناه جعلنا كل واحد منهما آية، قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها وآويناهما إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع من الأرض، واختلفت الأقوال فيها. قال عبد الله بن سلام: هي دمشق، وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل، وقال الضحاك: غوطة دمشق، وقال أبو هريرة: هي الرملة، وقال عطاء عن ابن عباس: هي بيت المقدس، وهو قول قتادة وكعب، وقال كعب: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا، وقال ابن زيد: هي مصر، وقال السدي: أرض فلسطين ذات قرار، أي مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنها، ومعين، فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون، مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر. قوله عز وجل: يا أيها الرسل. قال الحسن ومجاهد وقتالة والسدي والكلبي وجماعة، أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم: أراد به عيسى، وقيل أراد به جميع الرسل عليهم السلام. كلوا من الطيبات أي الحلالات، واعملوا صالحا، الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة، إني بما تعملون عليم. وإن هذه قرأ أهل الكوفة وإن بكسر الألف على الابتداء، وقرأ الباقون بفتح الألف، وخفف ابن عامر النون وجعل إن صلة مجازه وهذه أمتكم، وقرأ الباقون بتشديد النون على معنى وبأن هذا تقديره بأن هذه أمتكم أي ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها أمة واحدة أي ملة واحدة وهي الإسلام، وأنا ربكم فاتقون أي اتقوني لهذا، وقيل معناه أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم فأمركم واحد، وأنا ربكم فاتقون فاحذرون، وقيل هو نصب بإضمار فعل أي اعلموا أن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة أي ملتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم دينهم بينهم أي تفرقوا فصاروا فرقا يهودا ونصارى ومجوسا زبورا أي فرقا وقطعا مختلفة واحدها زبور وهو الفرقة والطائفة ومثل الزبرة وجمعها زبر ومنه زبر الحديد أي صاروا فرقا كزبر الحديد. وقرأ بعض أهل الشام زبرا بفتح الباء قال قتادة ومجاهد زبورا أي كتبا يعني دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخرون. وقيل جعلوا كتبهم قطعا مختلفة آمنوا ببعض وكفروا بالبعض وحرفوا البعض كل حزب بما لديهم بما عندهم من الدين فرحون معجبون ومسرورون. فذرهم في غمرتهم قال ابن عباس في كفرهم وضلالتهم وقيل عمايتهم وقيل غفلتهم حتى حين إلى أن يموتوا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا نسارع لهم في الخيرات أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم. ثم ذكر المسارعين في الخيرات فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي خائفون والإشفاق الخوف. والمعنى أن المؤمنين بما هم عليه من خشية الله خائفون من عقابه. قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وخشية والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات. وروي عن عائشة أنها كانت تقرأ والذين يأتون ما أتوا أي يعم أي يعملون ما عملوا من أعمال البر وقلوبهم وجلة أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله وأن أعمالهم لا تقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون لأنهم يوقنون أنهم يرجعون إلى الله عز وجل. قال الحسن عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا محمد بن حامد قال حدثنا محمد بن الجامع قال أخبرنا عبد الله بن عمرو قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويسرق؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قوله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات يبادرون إلى الأعمال الصالحات وهم لها سابقون أي إليها سابقون كقوله تعالى لما نهوا ولما قالوا ونحوها. وقال ابن عباس في معنى هذه الآية سبقت لهم من الله السعادة. وقال الكلبي سبقوا الأمم إلى الخيرات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين أي بحجة بينة. و هذه الآيات منها العصا ومنها اليد ومنها الدم وذلك من الآيات التي سبق ذكرها في سورة الأعراف. إلى فرعون وملئه فاستكبروا أي تعظموا عن الإيمان وكانوا قوما عالين أي متكبرين. ثم قال تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي دلالة أو دلالة على قدرتنا. ثم أورد سؤالا أو إشكالا قال ولم يقل آيتين لأن ابن مريم عيسى وأمه آيتين هو آية وأمه آية ووجه هذا بتوجيهين قال قيل معناه شأنهما آية فيقدر محذوف أي شأنهما آية وقيل معناه جعلنا كل واحد منهما آية. ثم ذكر الخلاف في قوله تعالى وأويناهما إلى ربوة على الربوة المكان المرتفع. ذكر المصنف سبعة أقوال بعض الأقوال من الإسرائيليات الله أعلم، لكن المقطوع به أن هذا المكان الذي كانوا فيه مكان مرتفع على ما جاء بيانه في الآيات، لكن هل هو دمشق أو وطى دمشق أو الرملة أو بيت المقدس أو مصر أو أرض فلسطين أو غير ذلك، الله أعلم. ولا فائدة من تحديد هذه الأرض على وجه معرفة هذه الأرض على وجه التحديد. قال تعالى ذات قرار، أي مستوية منبسطة. ومعين، قال المعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون، مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر. فالمراد بالماء المعين الجاري الظاهر، كما قال تعالى في ختام سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي ماء ظاهر. الغور هو الماء الغائر الذهب في الأرض. ثم قال تعالى يا أيها الرسل، وذكر الخلاف ذكر ثلاث أقوال من المخاطب بهذا يا أيها الرسل. القول الأول أن المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على مذهب العرب في المخاطبات بلفظ الجماعة من باب التعظيم. والقول الثاني وقال بعضهم أراد به عيسى، والقول الثالث قال أراد به قيل أراد به جميع الرسل، وهذا هو الراجح، وهذا وهو الذي فسر به جماعة من المفسرين منهم ابن كثير والشنقيطي وغيرهما، فلم يذكروا إلا أن هذا خطابا للرسل جميعا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وعرف الصلاح بأنه هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة، وهذا تعريف جامع، هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة. ثم ذكر القراءات في قوله تعالى وإن هذه بالكسر والفتح، وهما قراءتان تشديد النون، وهذه قراءة متواترة، وكذلك تخفيف النون. ثم قال تعالى فتقطعوا أمرهم أي دينهم بينهم زبرا أي فرقا وقطعا. وقال وقرأ بعض أهل الشام زبرا بفتح الباء قراءة شاذة. كل حزب بما لديهم أي بما عندهم من الدين فرحون معجبون مسرورون، وكل واحد منهم يظن أنه على الحق. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدينا إلى الحق، فيتفرقوا وكل يظن منهم أنه على أو يدعي أنه على الحق. ثم قال تعالى فذرهم في غمرتهم أي في ضلالتهم، وقيل في عمايتهم، وقيل في غفلتهم، وهي أقوال متقاربة. حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أي ما نعطيهم ونجعلهم مددا لهم من المال والبنين، يظنون هذا برضا من الله، أو بل نسارع لهم في الخيرات أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم، بل لا يشعرون أن ذلك استدراج. فليس وصول النعمة والخيرات والمال إلى المرء دليل الرضا، ولا الفقر وقلة المال أو المصائب دليل السخط من الله على المرء، كما قال تعالى في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أعطاه مال، أعطاه ما يريد، أعطاه سكن، أعطاه مركب، أولاد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي إنما ضيق علي الرزق بسبب أن الله هانني أو كذا وعدم رضاه عني. قال الله تعالى كلا، أي ليس الأمر كذلك. فليس عطاء الله المال للمرء أو شهوات الدنيا هذا ليس دليل الرضا، ولا حرمانه من شهوات الدنيا دليل السخط، بل دليل الرضا ودليل السخط هو أن يوفق المرء إلى الأعمال الصالحة أو يحرم منها. فإذا وفق إلى طاعة الله وما يقربه إلى الله فهذا الموفق المرضي عنه، وإذا خذل وترك ما يجب ووقع فيما يحرم فإن هذا دليل السخط، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: نسارع لهم في الخيرات، أي نعجل لهم الخيرات، بل لا يشعرن، هذا استدراج لهم. ثم قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يصدقون، والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والزكوات وغير ذلك. ثم ذكر قراءة عائشة: والذين يأتون ما أتوا أي يعملون ما عملوا، وهي قراءة شاذة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي يخافون. قال الحسن: عملوا بالطاعات واجتهدوا وخافوا أن ترد عليهم، فلا يعجب المرء بعمله، فليجل المؤمن من صلاة أو علم أو زكاة أو غير ذلك، لا يعجب الإنسان. قد يجتهد الواحد منا في طلب العلم وتعليمه ثم يكون هذا العلم وبال عليه، نسأل الله السلامة والعافية، إذا لم يكن خالصا لله، أو قد يكون يسلك طريق ضلالة ويدل الناس على الضلالة وهو يظن أنه على الحق. فالمرء يعمل العمل وهو وجل، ويسأل ربه التوفيق والسداد والبعد عن الخذلان. قال تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا لعائشة، قال: لا يا ابنة الصديق، لما سألت: ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أولئك يسارعون في الخيرات أي يبادرون الأعمال الصالحات وهم لها سابقون أي إليها سابقون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، فمن لم يستطع القيام فليصلي قاعدا، ومن لم يستطع الصوم فليفطر، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو اللوح المحفوظ، ينطق بالحق يبين بالصدق. ومعنى الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما طاقت من العمل، وقد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه، وقيل هو كتب أعمال العباد التي تكتبها الحفظة، وهم لا يظلمون ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. ثم ذكر الكفار فقال: بل قلوبهم في غمرة أي في غفلة وجهالة من هذا أي من القرآن، ولهم أعمال من دون ذلك أي للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا محكومة عليهم من دون ذلك، يعني من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هم لها عاملون، لا بد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. هذا قول أكثر المفسرين. وقال قتادة: هذا ينصرف إلى المسلمين، وأن لهم أعمالا سوى ما عملوا من الخيرات هم لا عاملون، والأول أظهر. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي أخذنا أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب، قال ابن عباس: هو السيف يوم بدر. وقال الضحاك: يعني الجوع، حين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم امش زرقتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فابتلاهم الله عز وجل بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجيف، إذا هم يجأرون يضجون ويجزعون ويستغيثون. وأصل الجأر رفع الصوت بالتضرع. لا تجأروا اليوم أي لا تضجوا، إنكم منا لا تنصرون، لا تمنعون منا ولا يفعكم تضرعكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم يعني القرآن، فكنتم على أعقابكم تنكصون، ترجعون القهقرى تتأخرون عن الإيمان مستكبرين به. اختلفوا في هذه الكناية، فأظهروا الأقاويل أنها تعود إلى البيت الحرام، كناية عن غير مذكور، أي مستكبرين متعظمين البيت بالبيت الحرام، وتعظمهم به أنهم كانوا يقولون: نحن أهل حرم الله وجيران بيته، فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف أحدا، فيأمن فيه وسائر الناس في الخوف. هذا قول ابن عباس ومجاهد وجماعة، وقيل مستكبرين به أي بالقرآن، فلم يؤمنوا به، والأول أظهر. المراد منه الحرم سامرا نصب على الحال، أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت، وأحد سامرا وهو بمعنى السمار، لأنه وضع موضع الوقت أراد تهجرون ليلا، وقيل وحد سامرا ومعناه الجمع كقوله ثم نخرجكم طفلا. تهجرون قرى نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم من الإهجار، وهو الإفحاش في القول أي تفحشون وتقولون الخنا. وذكر أنهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقرأ الآخرون تهجرون بفتح التاء وضم الجيم تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان وعن القرآن وترفضونها، وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح، يقال هجر يهجر هجرا إذا قال غير الحق، وقيل وترفضونها، وقيل تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه إذا هذا. أفلم يتدبروا أي يتدبروا القول يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن، فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فأنكروا؟ يريد إنا قد بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم، كذلك بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم. وقيل أن بمعنى بل يعني جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فلذلك أنكروا، أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. قال ابن عباس أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا، وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود، وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوا بالصدق والأمانة. أم يقولون به جنة جنون؟ وليس كذلك، بل جاءهم بالحق يعني بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل، وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم. قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة الحق هو الله، أي لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل، وقيل لو اتبع مرادهم فسمى لنفسه شريكا وولدا كما يقولون لفسدت السماوات والأرض. وقال الفراء والزجاج والمراد بالحق القرآن، وإي لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدون لفسدت السماوات والأرض وما فيهن، وهو كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بل أتيناهم بذكرهم بما يذكرهم. قال ابن عباس بما فيه فخرهم وشرفهم يعني القرآن، فهو كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك، فهم عن ذكرهم يعني عن شرفهم معرضون. أم تسألهم على ما جئتهم به خرجا أجرا وجعلا؟ فخراج ربك خير أي ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير، وهو خير الرزق. قال حمزة والكسائي خراجا، فخراج كلاهما بالألف، وقرأ ابن عامر كلاهما بغير ألف، وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف، فخراج بالألف وإنك لفخراج بالألف وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط أي عن دين الحق لناكبون لعادلون مائلون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر قحط وجدوبة للجوا تمادوا في طغيان يعمهون ولم ينزعوا عنه، ولقد أخذناهم بالعذاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم القحط، فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحمة، لست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال بلى. فقال قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فادع الله أن يكشف عنا هذا القحط، فدعا فكشف عنهم، فأنزل الله هذه الآية فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا وما ذلوا لربهم، وأصله طلب السكون، وما يتضرعون أي لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا على تمردهم، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر، وهو قول مجاهد، وقيل هو الموت، وقيل هو قيام الساعة، إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها ولدينا كتاب ينطق بالحق، قال وهو اللوح المحفوظ، ينطق بالحق أي بالصدق، وهم لا يظلمون أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم. قالوا معنى الآية، قال قبل ذلك ومعنى الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أطاقت من العمل، وقد أثبتنا عمله في اللوح المحفوظ، فهو ينطق به ويبينه. بل قلوبهم في غمرة أي في غفلة وجهالة من هذا، ولهم أعمال دون ذلك أي للكفار أعمال خبيثة من المعاصي والخطايا والذنوب من دون أعمال المؤمنين ذكرها الله. قد سبق ذكر أعمال المؤمنين في قوله تعالى الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخره، هم لها عاملون أي لا بد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة، نسأل الله السلام والعافية. هذا قول جمهور المفسرين وهو الراجح. وقال قتادة هذا ينصرف إلى المسلمين وأن لهم أعمالا سوى ما عملوا من الخيرات، هم لها عاملون قال المصنف والأول أظهر، وهو قول الجمهور الراجح أن الضمير عائد للكفار وليس للمسلمين. ثم قال تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم أي أغنياءهم ورؤساءهم بالعذاب، قال ابن عباس هو السيف يوم بدر، وقيل هو الجوع الذي أصابهم، وكلاهما كل منهما عذاب، سواء أن القتل الذي حصل لهم يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم جوع شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف إذا هم يجارون أي يضجون، وأصل الجؤار هو رفع الصوت بالتضرع، لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون أي لا تمنعون، قد كانت آيتي تتلى عليكم القرآن فكنتم على أعقابكم تنكصون أي ترجعون القهقرة وتتأخرون عن الإيمان مستكبرين به. ثم ذكر خلاف في عودة الضمير في قوله تعالى مستكبرين به، القول الأول وهو الذي رجحه المصنف قال أنها تعود إلى البيت الحرام كناية عن غير مذكور، أي أنتم يا قريش أو يا كفار قريش مستكبرين ومتعظمين بالبيت، وتعظمهم أنهم كانوا يقولون نحن أهل الحرم ونحن أهل السقاية ونحن أهل كذا من الأعمال التي تكون في الحرم. والقول الثاني أن مستكبرين به أي بالقرآن أي مستكبرين عنه فلم يؤمنوا به، قال المصنف والأول أظهر أي الراجح القول الأول أنهم مستكبرين بالحرم على الخلق ولم يدخل الإيمان، يقول يكفينا، يقولون يكفينا هذه الأعمال ونحن أهل الحرم إلى آخر ما يقولون. سامرا أي أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت، سامرا تهجرون وتهجرون قراءتان متواترتان، فذكرا بمعنى تهجرون قال قرى نافع تهجرون من الإهجار وهو الإفحاش أي تفحشون وتقولون الخنا، ذلك أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة الثانية تهجرون هما قراءتان متواترتان أي تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي تختلف فيها المعنى باختلاف القراءة. ثم قال تعالى أفلم يدبروا القول أي ما جاءهم من القول والقرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي أن الله سبحانه وتعالى قد بعث قبلهم رسلا إلى أقوامهم، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول لهم، فليس في الأمر ما يستغرب. أم لم يعرفوا رسولهم أي سبب هذا الكفر، لأنهم هم يعلمون أن الأمم السابقة جاءتهم الرسل فلماذا ينكرون، أو قد يكون سبب الإنكار أنهم لا يعرفون هذا الرسول، أم لم يعرفوا رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. قال ابن عباس أليس قد عرفوا محمدا صغيرا وكبيرا وكانوا يسمونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أم يقولون به جنة أي بهذا الرسول أنه مجنون. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحال الحقيقة، قال بل جاءهم بالحق أي بالصدق، وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم. ثم ذكر الخلاف في الحق، ما المراد به؟ القول الأول أنه الله سبحانه وتعالى، أي ولو اتبع الله مرادهم فيما يفعل، قيل لو اتبع مرادهم فسمى لنفسه شريكا وولدا كما يقول لفسدت السماوات والأرض. والقول الثاني أن المراد بالحق هو القرآن، ولعل القول الأول هو الأقوى. ثم قال الله تعالى بل أتيناهم بذكرهم أي بشرفهم وهو القرآن فهم عن ذكرهم معرضون أي غافلون. أم تسألهم خرجا أي أجرا وجعلا، فخراج ربك خير أي ما يعطيك الله من الرزق والثواب والحسنات والدرجات العالية خير من هذا، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ثم ذكر القراءة الأخرى أم تسألهم خرجا فخراج ربك وفخرج ربك وخراجا وخرجا، كلها قراءات ومتواترة. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وهو الإسلام، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي عادلون وجائرون. ولقد أخذناهم بالعذاب، ثم قال الله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر أي من قحط وجد للجوا ويتمادوا في طغيانهم يعمهون. وهذا يرجح أن المراد، هذه الآية ترجح أن المراد في الخلاف في العذاب السابق أنه القحط الذي أصابهم، كما ذكر المصنف رحمه الله الخلاف وأقوال العلماء ما المراد بذلك العذاب الذي نزل بهم. ومن الأقوال التي ذكرها أنه القحط، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قال ابن عباس هو السيف يوم بدر، وقيل هو الجوع حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ترجح القول الثاني أنه حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا ويتمادوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب، وذلك حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ بهم الجوع مبلغا عظيما حتى أكلوا الجيف وأكلوا ما لا يؤكل. قال تعالى وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا وما ذلوا وما يتضرعون، وإنما استمروا على كفرهم وطغيانهم، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، قيل هو القتل يوم بدر، وقيل هو الموت، وقيل قيام الساعة، والله أعلم. بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون أي آيسون. وكل هذا الذي ذكر كان فيه عليهم عذابا شديدا، ومنه القتل يوم بدر والموت كذلك شديد الموت، وقيام الساعة عليهم شديد لأنهم لم يؤمنوا. أما من آمن فإن الله يسهل عليه الموت وكذا الحساب وقيام الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع أي أنشأ لكم الأسماع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا قليلا ما تشكرون أي لم تشكروا هذه النعم، وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أي تدبير الليل والنهار في الزيادة والنقصان. قال الفراء جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض أفلا تعقلون ما ترون من صنعه فتعتبرون، بل قالوا مثل ما قال الأولون أي كذبوا كما كذب الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لمحشورون، قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا الوعد من قبل، أي وعد، أي وعد آباءنا قوم ذكروا أنهم رسل الله فلم نر له حقيقة، إن هذا إلا أساطير الأولين، أكاذيب الأولين. قل يا محمد مجيبا لهم، يعني أهل مكة، لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها، سيقولون لله، ولا بد لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة. قل لهم إذا أقروا بذلك أفلا تذكرون، فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قرأ العامة لله ومثله ما بعده، فجعلوا الجواب على المعنى كقول للرجل من مولاك، فيقول لفلان، أي أنا لفلان وهو مولاي. وقرأ أهل البصرة فيهما الله، وكذلك هو في مصحف أهل البصرة وفي سائر المصاحف مكتوب بالألف كالأول. قل أفلا تتقون، تحذرون. قل من بيده ملكوت كل شيء، الملكوت الملك والتعبير المبالغة، وهو يدير أي يؤمن من يشاء، ولا يجار عليه أي لا يؤمن من أخافه الله، أو يمنع هو من السوء من يشاء، ولا يمنع منه من أراده بسوء إن كنتم تعلمون. قيل معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أي تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته. والمعنى كيف يخير لكم الحق باطلا، بل أتيناهم بالحق بالصدق وإنهم لكاذبون فيما يدعون من الشريك والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي من شريك، إذا لذهب كل إله بما خلق، أي تفرد بما خلقه، فلم يرضى يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق، ولا على بعضهم على بعض، أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم، ثم نزه نفسه فقال سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة. قرأ أهل المدينة والكوفة غير حفص عالم برفع الميم على الابتداء، وقرأ الآخرون بجر إعلانات الله في سبحان الله فتعالى عما يشركون، أي تعظم عما يشركون، ومعناه أنه أعظم من أن يوصف بهذا الوصف. قوله قل ربي إما تريني، أي إن أريتني، ما يوعدون، أي ما وعدته من العذاب، ربي، أي يا ربي، فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تهلكني بهلاكهم، وإنا على أن نريك ما نعدهم من العذاب لهم لقادرون. ارفع بالتي هي أحسن، أي دفع بالخلة التي هي أحسن، وهي الصفح والإعراض والصبر، السيئة يعني أذاهم، أمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة، نسخت آية السيف، نحن أعلم بما يصفون، يكذبون ويقولون من الشرك، وقل رب أعوذ بك يمتنع، وأعتصم بك من همزات الشياطين. قال ابن عباس نزعاتهم، وقال الحسن وساوسهم، وقال مجاهد نفخهم ونفخهم، وقال أهل المعاني دفعهم بالإغواء إلى المعاصي، وهمز شدة الدفع، وأعوذ بك ربي أن يحضرون في شيء من أموري. وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا حضره يوسوسه، ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت، فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ولم يقل ارجعني، وهو يسأل الله وحده الرجعة على عادة العرب، فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظيم، كما أخبر الله تعالى عن نفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. ومثل كثير في القرآن، وقيل هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه ابتداء بخطاب الله، لأنهم استغاثوا بالله أولا، ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع، ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا. قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي ضيعت أن أقول لا إله إلا الله وكيف أعمل بطاعة الله. قال قتادة ما تمنى يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الأوقات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. كلا كلمة ردع وزجر، أي لا يرجع إليها، إنها يعني سؤاله الرجعة كلمة هو قائلها ولا ينالها. ومن ورائهم برزخ، أي أمامهم وبين أيديهم حاجز إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحاجز بين الشيئين، واختلفوا في معناه هاهنا. فقال مجاهد حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، وقال قتادة بقية الدنيا، وقال الضحاك البرزخ ما بين الموت إلى البعث، وقيل هو القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، اختلفوا في هذه النفخة. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها النفخة الأولى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وعن ابن مسعود أن النفخة الثانية قال يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة، فينصب على رؤوس الأولين والآخرين، ثم ينادي مناد هذا فلان ابن فلان، فمن كان له قباله حق فليأتي إلى حقه، فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه فيأخذ منه. ثم قال ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي رواية عطاء عن ابن عباس أنها الثانية، فلا أنساب بينهم أي لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنيا، ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا، من أنت ومن أي قبيلة أنت، ولم يرد أن الأنساب تنقطع. فإن قيل ليس قد جاء في الحديث كل سبب ونسب ينقطع إلا نسبي والسببي، قيل معناه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه، وسببه هو الإيمان والقرآن. فإن قيل قد قال هاهنا ولا يتساءلون، وقال في موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الجواب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للقيامة أحوالا ومواطن، ففي موطن يشتد عليهم الخوف فيشغلهم عظام الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون، وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار أي تسفع، وقيل تحرق، وهم فيها كالحون عابسون. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد الحارثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهم فيها كالحون، قال تشوي النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن المبارك عن حاجب بن عمر عن الحكم بن العرج قال قال أبو هريرة يعوم الكافر في النار مسيرة سبع ليال، فيصير ضرسه مثل أحد وشفاههم عند سرورهم سود زرق خسر مقبوحون. قوله عز وجل ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني القرآن، تخوفون بها فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قرأ حمزة الكسائي شقاوتنا بالألف وفتح الشين وهم لغتان، أي غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نهتدي، وكنا قوما ضالين عن الهدى. ربنا أخرجنا منها من النار، فإن عدنا لما تكره فإنا ظالمون. قال اخسوا أبعدوا فيها كما يقال الكلب إذا طرد خس، ولا تكلمون في رفع العذاب فإني لا أرفعه عنكم، فعند ذلك أيس المساكين من الفرج. قال الحسن: وآخر كلام يتكلم به أهل النار ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير، ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون. وروي عن عبد الله بن عمرو أن أهل جهنم يدعون مالكا خازن النار 40 عاما: يا مالك ليقضي علينا ربك، فلا يجيبهم، ثم يقول: إنكم ماكثون. ثم ينادون ربهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيدعوهم مثل عمر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. فلا ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق. وقال القرطبي: وإذا قيل لهم اخسؤوا فيها ولا، انقطع رجاؤهم، وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض، وأطبقت عليهم: إنه ألهاو في إنه عماد. وتسمى أيضا المجهولة: كان فريق من عبادي وهم المؤمنون يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي سخريا بضم السين هاهنا في سورة صاد، وقرأ الباقون بكسرهما، واتفقوا على الضم في سورة الزخرف. قال الخليل: هما لغتان مثل قولهم: بحر لجي ولجي بضم اللام وكسرها مثل كوكب دري ودري. قال الفراء والكسائي: الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول، والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل. واتفقوا في سورة الزخرف بأنه بمعنى التسخير: حتى أنسوكم وينساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري، وكنتم منهم تضحكون. نظيره: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال مقاتل: نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وسلمان والفقراء من الصحابة، كان كفار قريش يستهزئون بهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم واستهزائكم في الدنيا أنهم هم الفائزون. قضى حمزة والكسائي أنهم بكسر ألف على الاستئناف، وقرى الآخرون بفتحها سيكون في موضع المفعول الثاني: إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة. قال: كم لبثتم؟ قرى حمزة والكسائي: قل كم لبثتم على الأمر ومعنى الآية، قولوا أيها الكافرون. فأخرج الكلام مخرج الواحد والمراد منه الجماعة، وإذ كان معناه مفهوما ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد منهم يقول أي قل أيها الكافرون. وقرأ ابن كثير: قل كم على الأمر، وقال: أن على الخبر، لأن ثانية جواب. وقال الآخرون: قال فيما جميعا، قال الله عز وجل للكفار يوم البعث: كم لبثتم في الأرض، أي في الدنيا وفي القبور، عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدد من العذاب. فاسأل العادين الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم. قال: إن لبثتم، أي ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا. سماه قليلا لأن الواحد وإن طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلا في جنب ما يلبث في الآخرة، لأن لبثه في الدنيا وفي القبر متناه. لو أنكم كنتم تعلمون قدر لبثكم في الدنيا. قوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لعبا وباطلا لا لحكمة، وهو نصب على الحالية عابثين، وقيل للعابث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وهو مثل قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وإنما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل. وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة للجزاء. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب: لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة قال أخبرنا عبد الله بن مبيرة عن حنش أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعود فرقاه في أذنيه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حتى ختم السورة فبرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا رقيت في أذني؟ فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. ثم نزه الله نفسه عما يصف به المشركون فقال جل ذكره: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يعني السرير الحسن وقيل المرتفع. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة له به ولا بينة، لأنه لا حجة في دعوى الشرك. فإنما حسابه جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله، كما قال تعالى: ثم إن علينا حسابهم. إنه لا يفلح الكافرون، لا يسعد من جحد وكذب. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ومن الآيات التي ذكرها بعد ذلك في قوله تعالى: سيقولون لله، قال تعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات، إلى آخر الآيات. في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، ذكر القراءة الأخرى سيقولون الله، وهما قراءتان متواترتان. وفي قوله تعالى: عالم الغيب، قال عالمي وعالم، وما كذلك قراءتان متواترتان، والآيات ظاهرة. وفي قوله تعالى: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قال ذكر أربعة أقوال في معنى همزات الشياطين، قال ابن عباس نزعاتهم، وقال الحسن وساويسهم، وقال القول الثالث قال مجاهد نفخهم ونفثهم، وقال أهل المعاني دفعهم بالإخواء. كل هذه الأقوال متقاربة، فهي من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. ثم أورد توجيها لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. لماذا جمع ولماذا لم يقل ربي ارجعني؟ لأن المتكلم واحد، قال على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظيم، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: وقيل هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه ابتداء، لأنهم استغاثوا بالله أولا ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة، ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا. والقول الأول هو الأقوال، هذا على سبيل التعظيم. ثم قال في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، أي من أمامهم إلى يوم يبعثون. قال البرزخ هو الحاجز بين الشيئين. ثم ذكر أربعة أقوال في هذا البرزخ. القول الأول قال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. القول الثاني قال قتادة: بقية الدنيا، البرزخ بقية الدنيا. والقول الثالث قال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. والقول الرابع قيل هو القبر. هذه الأقوال متقاربة، لكن نقل ابن عطية إجماع المفسرين على أن المراد بالبرزخ المدة التي تكون بين موت الإنسان وبين بعثه. وبقية الأقوال متقاربة من هذا المعنى، مثل قوله هو القبر، وكذلك القبر يدخله الإنسان ما بين موته إلى بعثه، فيكون بنفس معنى القول الثالث. وقال قتادة: بقية الدنيا، المقصود بقية الدنيا بالنسبة لمن توفي أو من بقي، يعني ما بقي من هذه الدنيا. وأما القول الأول قال حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا، أي لمن دخل القبر. فهي أقوال متقاربة، لكن كما سبق أن ابن عطية نقل الإجماع على أنه المدة بين موت الإنسان وبين بعثه. ثم قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وذكر الخلاف ما هذه النفخة. القول الأول هو قول ابن عباس أنها النفخة الأولى، والقول الثاني قال مسعود أن النفخة الثانية يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين والآخرين، ثم ينادي مناد هذا فلان من فلان، فعند ذلك لما يأتي الحساب يتبرع الناس، ولو وجد الابن على له حسن عند أمه لأخذها لينجو بها. والقولان متقاربان، فإن من لازم النفخة الأولى أن تكون بعدها الثانية، والمقصود بهذا يوم القيامة، هذه الحالة التي تنتهي فيها الأنساب يوم القيامة عند الحساب، فلا يرأف أحد بأحد، وإنما كل همه نفسه لما يرى من شدة الأهوال. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل أليس قد جاء في الحديث كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي، وأجاب عنه قيل معناه لا يبقى يوم القيامة سبب ولا نسب إلا نسبه وسببه هو الإيمان والقرآن، هذا توجيه وهو الإيمان والقرآن. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل قد قال هنا ولا يتساءلون، وقال في موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا من الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض وليس كذلك، فجاء جمع بينهما. قال الجواب ما روي عن ابن عباس أن للقيامة أحوال ومواطن، ففي موطن يشتد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل، وفي موطن آخر يفيقون إفاقة فيسأل بعضهم بعضا. وسبق معنى تتبع هذا في التفسير الماضي في رمضان في تفسير ابن سعدي تفسير النسفي رحمه الله، فإنه من أكثر التفاسير اعتناء ببيان الآيات التي قد يوهم ظاهرة التعارض، وتم استدراك ما فاته من مواضع أخرى مما ذكره العلماء. ثم قال تعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، وذكر القراءة الأخرى شقاوتنا، قال وقرأ حمزة الكسائي بالألف شقاوتنا بالألف وفتح السين، شقوتنا القراءة الأولى والثانية شقاوتنا، وهما قراءتان متواترتان. وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، وذكر القراءة الأخرى سخرية، وهما قراءتان متواترتان. حتى أنسوكم أي أنساكم اشتغاء لشدة استهزائهم بالمؤمنين أنساهم، هذا وهو اشتغالهم بالاستهزاء ذكر الله سبحانه وتعالى ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وذكر القراءة الأخرى أنهم وإنهم هما قراءتان متواترتان. قال كم لبثتم، وذكر القراءة الأخرى قل، هما قراءتان متواترتان. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، وذلك لماذا قليلا؟ قال المصنف رحمه الله لأن الواحد وإن طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلا في جنب ما يلبث في الآخرة، لأن لبثه في الدنيا وفي القبر متناهٍ، أما لبثه في الآخرة فغير متناهٍ. كم يلبث المرء؟ كم يلبث الواحد منا في الدنيا؟ 60 سنة، 80، 90، 100، ستنتهي، لكن العبرة بحال الآخرة التي لا نهاية لها، فإما نعيم دائم وإما عذاب دائم، نسأل الله السلامة والعافية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ذكر القراءة الأخرى لا ترجعون، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر حديث عن ابن مسعود عن حنش أن رجلا مصابا مر به ابن مسعود أو مر به على ابن مسعود فرقاه فقرأ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا

سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبله، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا، وقالوا الاستثناء يرجع إلى الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. يروى ذلك عن ابن عباس وعمر، وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب، وقالوا الاستثناء يرجع إلى قوله: وأولئك هم الفاسقون، وهو قول النخعي وشريح وأصحاب الرأي، وقالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم يحد. قال الشافعي: وهو قبل أن يحد شر، وهو قبل أن يحد شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات، فكيف يردونها في أحسن حاله ويقبلونها في شر حاله. وذهب الشافعي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة، وقال الاستثناء يرجع إلى الكل، وعامة العلماء على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط، كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة. فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله أبدا؟ قيل: معناه لا تقبل شهادته أبدا ما دام مصرا على قذفه، لأن أبدا كل إنسان مدته على ما يليق بحاله، كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبدا، يراد ما دام كافرا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة النور، فقال في قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي هذه سورة، وذكر في فرضناها القراءة الثانية، فرضناها بالتخفيف وفرضناها بالتشديد، وهما قراءتان متواترتان. قال: أي أوجبنا ما فيها من الأحكام وألزمناكم العمل بها، هذا على قراءة التخفيف. ثم قال: وأما التشديد فمعناه فصلناه وبيناه. وقيل هو بمعنى الفرض الذي بمعنى الإيجاب، يعني كالمعنى السابق، لكن التشديد التكثير. ثم قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا متى؟ قال: إذا كان حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين. أما إذا كان ليس بحر أو هي أمة فلا يجلد 100، وإنما يجلد 50. إذا لم يكن بالغ كذلك لا يعذر ولا يجلد. عاقلا إذا كان مجنون فإنه لا يحاسب على هذا لأنه لا عقل له. بكرين غير محصنين، أما إذا كان محصنين فالمحصن يرجم. قال: قد وردت السنة أنه يجد 100 ويغرب عامه، وهو قول أكثر أهل العلم. وإن كان الزاني محصن فعليه الرجم. ثم قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة، وذكر القراءة الأخرى رأفة، وهما قراءتان متواترتان. قال: والرأفة معنى في القلب لا ينهى عنه، لأنه لا يكون باختيار الإنسان، هذا تغلبه الإنسان الذي فيه رأفة شفقة تغلبه. ثم قالوا: اختلفوا في معنى الآية، فقال قوم: لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها. والقول الثاني وقال جماعة: معناها لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضربة ولكن أوجعهما ضربا ولا تعارض بينهما. فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، تعطيل الحكم هذا أشد. إذا الرأفة أوصلت إلى تعطيل الحكم فهذا أمره أشد. وكذلك إذا الرأفة جعلت الجلد ليس على الصفة المطلوبة شرعا فإن هذا منهي عنه كذلك. قال تعالى: وليشهد عذابهما، ليحضر عذابهما طائفة من المؤمنين. كم هؤلاء الطائفة؟ اختلف العلماء على 4 أقوال. قال النخعي: أقله رجل. قال القول الثاني، قال عكرم وعطاء رجلان. القول الثالث، قال الزهري وقتادة 3 فصاعدا. وقال مالك بن زيد 4 بعدد شهود الزنا، 4 بعدد شهود الزنا. ولعل القول الراجح هو القول الثالث، أنها طائفة جماعة ونفر، وهذا يصدق على ما كان 3 فأكثر. ثم قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، على المعنى الأول أن المراد أو القول الأول أن المراد بالنكاح هنا الزانية لا ينكح إلا زان، والزانية الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكح إلا زان، المراد به الزواج، عقد الزواج، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد قال وقال قوم، قال بعد ذلك وقال قوم، المراد من النكاح هو الجماع، وهذا هو الراجح والذي رجحه الطبري وجماعة، وهذا قول سعيد بن جبير وضحاك بن مزاحم ورواية عن ابن عباس وجماعة. فإن المراد بالنكاح الجماع، أي الزاني لا يوافقه على مقصوده من الجماع صلى الله عليه وسلم والعافية إلا زانية، وكذلك الزاني لا يوافقها إلا زان. ومع القول الأول المرجوح أنهم قال الزاني لا ينكح، ذكر بعض القصص، وهذه القصص نعم من ثابت المراد أنه، لكن المراد بمعنى الآية الجماع، وإن كانت هذه القصص فيها النهي عن زواج البغايا، وهذا جاء فيها حديث عدة، ومنها حديث ذلك الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح تلك المرأة فنهاه عنها، ولا يجوز نكاح المرأة غير العفيفة، هذا جاء بيانه في بأحاديث. وإنما المقصود في معنى الآية هنا المراد بها النكاح، المراد من النكاح الجماع، أي أن هذا الزاني لا يوافقه على جماعه هذا الجماع المحرم إلا زاني، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال المراد بالرمي هنا القذف بالزنا، المراد أن القذف بالزنا. قال وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له زنيت أو يا زاني أو يا زانية فإنه يجلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا فيجلد 40، وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير، إن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير. ونقل ابن عطية وابن حزم والرازي وابن قدامة الإجماع أن قذف الرجال داخل في حكم الآية. الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات، هذه الآية في المحصنات، هل الرجال داخلون ولا؟ نعم الرجال داخلون بالإجماع. ثم قال تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. اختلفوا، ذكر الخلاف في قبول شهادة القاذف على قولين. القول الأول أن القاذف إذا تاب إلى الله تاب بأنه تقبل شهادته، قال فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القاذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حاله قبلت شهادته. وهذا القول قال به جماعة، سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، ومن الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني وذهب قوم إلى أن شهادة المحدود في القذف لا تقبل أبدا وإن تاب، لكن كما سبق الراجح القول الأول. ثم ذكر مسألة ثانية، قال وذهب الشعب إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة، هل إذا هذا القاذف قذف رجل أو امرأة ثم تاب إلى الله هل إذا نسقط عنه الحد بالتوبة؟ والقول الثاني وعامة أهل العلم على أنه لا يسقط بالتوبة إلا يعفو عنه المقذوف، لأن التوبة بينه وبين ربه، أما هذا حق للمقذوف، فإذا عفى وإلا يقام عليه الحد، والقول الثاني هو الراجح. ثم أورد إشكالا، قال فإن قيل إذا قبلتم شهادة بعد التوبة فما معنى قوله أبدا؟ الجواب قيل معناه لا تقبل شهادته أبدا ما دام مصرا على قذفه، لأن أبد أبد كل إنسان مدته على ما يليق بحاله، كما يقال لا تقبل شهادة الكافر أبدا أي ما دام على كفره، أما إذا أسلم فإن الله يتوب عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قوله عز وجل والذين يرمون أزواجهم أي يقذفون نساءهم ولم يكن لهم شهداء،

بن الحاكم 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به، وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به، ولا يتعلق بلعانها إلا حكم واحد وهو سقوط الحد عنها، ولو قام الزوج بينة على زنا فلا يسقط الحد عنها باللعان. وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته بالموجب واللعان، فإن لم يلعن يحبس حتى يلعن، فإذا لعن الزوج وامتنعت المرأة عن اللعان حبست حتى تلاعن. وعند الآخرين اللعان حجة على صدقه، والقاذف إذا قعد عن إقامة الحجة على صدقه لا يحبس بل يحد كقاذف الأجنبي إذا قعد عن إقامة البينة. وعند أبي حنيفة موجب اللعان وقوع الفرقة ونفي النسب، وما لا يحصلان إلا بلعن الزوجين جميعا وقضاء القاضي. وفرقة اللعان فرقة فسق عند كثير من أهل العلم، وبه قال الشافعي وتلك الفرقة متأبدة حتى لو كذب الزوج نفسه يقبل ذلك فيما عليه دون ماله، فيلزمه الحد ويلحق يقبل ذلك فيما عليه دون ماله، فيلزمه الحد ويلحقه الولد، ولكن لا يرتفع تعبيد التحريم. وعند أبي حنيفة فرقة اللعان فرقة طلاق، فإذا كذب الزوج نفسه جاز له أن ينكحها. وإذا أتى ببعض كلمات اللعان لا يتعلق به الحكم، وعند أبي حنيفة إذا أتى بأكثر كلمات اللعان قام مقام الكل في تعلق الحكم به، وكل من صح يمينه صح لعانه حرا كان وعبدا مسلما أو ذميا. وقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن، وبه قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي لا يجري اللعان إلا بين مسلمين حرين غير محدودين، فإن كان الزوجان واحدهما رقيقا أو ذميا أو محدودا في قذف فلا لعان بينهما. وظاهر القرآن حجة لمن قال يجري اللعان بينهما، لأن الله تعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يفصل بين الحر والعبد والمحدود وغيره، كما قال الذين يظاهرون منكم من ثم يستوي الحر والعبد هنا في الضيال، ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم وخليفته، ويغلظ اللعان بأربعة أشياء بعدد الألفاظ والمكان والزمان، وأن يكون بمحضر جماعة من الناس. أما الألفاظ المستحقة فلا يجوز الإخلال بها، وأما المكان فهو أن يلعن في أشرف الأماكن إن كان بمكان فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وفي سائر البلاد فمن المسجد الجامع عند المنبر، والزمان هو أن يكون بعد صلاة العصر. وأما الجمع فأقلهم 4، والتغليظ بالجمع مستحب حتى لو لعن الحاكم بينهما وحده جاز. وهل التغليظ بالمكان والزمان واجب أو مستحب؟ فيه قولان. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم، جواب لولا محذوف يعني لعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعن، وإن الله تواب يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرض من الحدود. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، أي يقذفون نساءهم ولم يكن لهم شهداء أي يشهدون على صحة هذا القذف إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم ذكر القراءة الأخرى 4 و4 وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وذكر القراءة الأخرى اللعنة، و كذلك ذكر قراءات في قوله غضب وغضب، وهي قراءات متواترة، وأن لعنة واللعنة على النصب على التشديد في أن والتخفيف، وكل ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الآية من القراءات هي قراءات متواترة. وقد ذكر المصنف رحمه الله حكم اللعان، و كما في ظاهر هذا الآية أن الرجل إذا رمى زوجته وليس عنده شهود إما أن يأتي بالشهود أو يلاعن أو يجلد، لأن هذا قذف. وذكر الحديث قالوا سبب نزول هذه الآية، ثم ساق إسناده وإلى آخر الحديث أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال يا عاصم أرأيت لو أن رجلا، إلى آخر ما ذكره من حديث. ثم ذكر الحديث الذي يليه قال أخبرنا أبو عبد الواحد، إلى آخر هذا الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته، وهذه الحديث صحيحة، وهذا مما يضرب به مثالا على ما تكررت الحادثة أو تكرر السبب والنازل واحد، فحدثت هذه القصة وحدثت هذه القصة ثم نزلت الآيات، كلا الأسباب، كلا هذين السببين صحيح. فالسبب الأول حصل والثاني ثم نزلت الآيات، وبين المصنف رحمه الله حكم اللعان لإيراد هذه الأحاديث بطولها. لكن من العبارات التي جاءت في الحديث في قول الرجل، فقال: يا رسول الله، ما أسرع ما ابتليت بالسؤال الذي سألت في الجمعة الماضية من أهل بيتي. فهو يبدو أنه سأل في المرة الأولى تكلفا، ليست الواقع قد وقعت، ثم حصل ما سأل عنه. نسأل الله السلامة والعافية. والبلاء موكل بالمنطق، فلا يسأل المسلم عن الشر أو بالذات في أهله أو في نفسه فقد يبتلى، فالبلاء موكل بالمنطق فيجتنب المرء، فإذا وقع الأمر واحتاج إليه فإنه يسأل عنه. ثم بين المصنف رحمه الله قال: والكلام في حكم الآية أن الرجل إذا قذف امرأته فموجبه موجب قذف الأجنبي في وجوب الحد عليه، إن كانت محصنة أو التعزير لم تكن محصنة، إلى آخر ما ذكر. قال: وإذا قام الزوج البين على زناها أو اعترفت بالزنا سقط عنه الحد واللعان، لكن إذا قذف وليس عنده بينة فإنه يلاعن لكي يسلم من القذف. قال: إلا يكون هناك ولد يريد نفيه فله أن يلاعن. كذلك إذا كان هناك ولد فإنه يلاعن لنفيه. ثم ذكر أن الرجل يبدأ ويشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة 4 شهادات بالله إنها لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وجاء في حق الرجل اللعنة وفي حق المرأة الغضب. وقد سبق معنا في أكثر من تفسير بيان ذلك، فإن الغضب أشد من اللعنة، وذلك وجه بعدة توجيهات، ومنها أن مثل هذه الأمور أو الزنا إنما يقع غالبا بسبب النساء، لأن الرجل إذا لم يجد امرأة تستجيب له فلا يحصل منه، أما المرأة فقد تغري من لا نية له بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل الفرقة في اللعان. قال: وفرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم، وهي فرقة مؤبدة لا ترتفع يوما من الدهر. فإذا لعن المرأة حرمت عليه، سواء تزوج الزوج آخر أو لا أو أكذب نفسه، تحرم عليه مؤبدا، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. والقول الثاني عند أبي حنيفة فرقة اللعان فرقة الطلاق، فإذا كذب نفسه الزوج له أن ينكح زوجته. ثم قال: وكل من صح يمينه صح لعانه حرا كان أو عبدا مسلما أو ذميا، وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح. كل من صح لعانه صح يمينه صح لعانه. قال الزهري والأوزاعي: لا يجري اللعان إلا بين مسلمين حرين غير محدودين، لكن الراجح القول الأول وهو ظاهر القرآن. ثم قال: ويغلظ اللعان ب4 أشياء، بعدد الألفاظ هي 4 أو 5 في حق الزوج و5 في حق الزوجين، 4 شهادات ثم الجملة الخامسة، والمكان يكون في مسجد، الزمان يكون بعد العصر، وأن يكون بمحضر جماعة. قال: أما الألفاظ المستحقة فلا يجوز الإخلال بها، لابد أن يأتي بنفس الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم. وأما المكان فهو أن يلعن في أشرف الأماكن، إن كان بمكة فبين الركن والمقام، نسأل الله السلامة والعافية، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان في سائر البلاد ففي المسجد عند المنبر. وأما الزمان أن يكون بعد صلاة العصر، وهذا وقت مغلظ فيه. وأما الجمع فأقلهم 4. قال: وهل التغليظ بالمكان والزمان واجب أو مستحب؟ قال: فيه قولان، هل هو واجب أو مستحب؟ لو لعن في منزله أو في منزل القاضي أو الأمير هل يصح هذا اللعان؟ واختلف العلم، قيل أنه يجب وقيل لا يستحب. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قال: جواب لولا محذوف، يعني لعاجلكم بالعقوبة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي لعاجلكم بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللعان. وإن الله تواب على من يرجع، وهو سبحانه وتعالى رحيم، فمن تاب تاب الله عليه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل قراءته غدا إن شاء الله، من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وفيه الآيات، وفيه قذف عائشة رضي الله عنها، وفيها من العبر والحكم الشيء الكثير. وهذه السورة، سورة النور، كان عمر رضي الله عنه يبعث إلى الأمصار أن يحفظوا أو يعلموا النساء سورة النور، لما فيها من أحكام كثيرة تختص بالنساء، فمضى بعضها وسيأتي البعض الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.